الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه هي الحلقة 51 بعد 100 من حلقات أحكام من القرآن الكريم. نبدأها بقول الله تعالى: فمن مد له بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن بدله أي غيره، أي غير الوصية التي فرضها الله عز وجل في الآية السابقة بعدما سمعه، أي علم به بواسطة السمع، فإنما إثمه على الذين يبدلونه وليس على الموصي، لأن الموصي قام بما وجب عليه فصار الإثم على المبدل المغير. إن الله سميع عليم، أي يسمع قول من غير بقوله ويعلم حال من غير بقوله أو كتابته أو غير ذلك. في هذه الآية الكريمة من الفوائد تحريم تغيير الوصية لقوله: فمن بدله بعد ما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ولأن تغيير الوصية تصرف في حق الغير بغير حق، إلا أنه يستثنى من ذلك ما سيأتي في الآية التالية. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا عمل الخير ثم تصرف فيه الغير بما ليس بخير فلا إثم على الأول، وإنما الإثم على الثاني، لقوله تعالى: فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل، وهما السميع العليم. إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما السميع العليم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن السميع له معنيان: المعنى الأول إدراك المسموع، والمعنى الثاني استجابة الطالب السائل. ومثل للأول بقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ومثل للثاني بقوله تبارك وتعالى: إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيبه. وقد سبق لنا تفصيل القول في ذلك فليرجع إلى الحلقات السابقة. وأما العليم فيستفاد منه وصف الله تعالى بالعلم، وعلم الله تعالى محيط بكل شيء جملة وتفصيلا، فيما كان من فعله أو من فعل عباده عز وجل، فيما كان ماضيا وما كان مستقبلا. ولهذا لما قال فرعون لموسى: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يتصف بالجهل ولا بالنسيان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيمان بكون الله سميعا عليما يستلزم أن لا يقول الإنسان قولا يغضب الله عز وجل، لأنه إن قال فقد سمعه، وأن لا يعمل عملا يغضب الله عز وجل، لأنه إن عمل فقد علمه، فيوجب الحذر من المخالفة. وبهذه المناسبة أذكر إخواني المسلمين إلى أن ينتبهوا لهذه المسألة، وهي أن أسماء الله سبحانه وتعالى يراد بها الإيمان بها وبمقتضاها، وأن يتعبد الإنسان لله تعالى بذلك. ثم قال تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن خاف من موص جنفا، أي ميلا عن الحق، أو إثما أي تجاوزا للحق، فأصلح بينهم، أي بين الموصي ومن وراءه من الورثة، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وهذه الآية كالاستثناء من الآية السابقة في قوله فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وقوله إن الله غفور رحيم أي ذو مغفرة ورحمة، فيغفر لمن فعل جنفا أو إثما، فيغفر لمن فعل جنفا أو إثما، ويرحم من عدل إلى الصراط المستقيم. في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام أن من غير الوصية لكونها تتضمن الجنف أو الإثم فإنه لا إثم عليه، ونفي الإثم هنا لا يقتضي أن له ليس له أجر، بل له أجر، لكن لما كان في مقابلة ما سبق من الوعيد على من بدل قال فلا إثم عليه ونفي الإثم، ونفي الإثم هنا لا ليس المراد مطلقا نفي الإثم، بل المراد أنه يؤجر على ذلك لأنه مصلح. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا حصل في الوصية جور أو إثم فإنه يجب أن يعدل. مثال ذلك رجل أوصى لأحد الورثة فيجب أن تلغى هذه الوصية لأنها جنف. ومثال آخر لو أن رجلا أوصى بأكثر من الثلث فإنه يجب أن تعدل الوصية إلى الثلث إلا أن يشاء الورثة. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها فضيلة الصلح لقوله فأصلح بينهم، والصلح خير كما قال الله عز وجل، ويدخل في جميع المعاملات والحقوق، فمتى أمكن الإصلاح فهو خير، وإذا لم يمكن الإصلاح رجعنا إلى المحاقة والمطالبة ورفع الأمور إلى الحاكم الشرعي. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصلح لا بد فيه من رضا الطرفين لقوله فأصلح بينهم، ولا يجوز أن يفرض الصلح على أحد الطرفين دون الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل الغفور الرحيم، فالغفور ذو المغفرة، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، فيستر الله على عبده فلا يعلم به العباد، ويعفو عنه فلا يعاقبه عليه، لأنها مأخوذة من المغفر وهو ما يوضع على الرأس لتوقي السهام، والمغفر فيه الستر والوقاية. وأما الرحيم فهو ذو الرحمة، ورحمة الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقالت الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقد سبق لنا في حلقات ماضية تفصيل القول في الرحمة وأنها تنقسم إلى عامة وخاصة، فليرجع إلى ذلك. نسأل الله تعالى أن يعمنا بمغفرته ورحمته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأوليائه المتقين، إنه سميع قريب. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.